هناك سؤال آخر، هل واظب النبي صلى الله عليه وسلم على سنة المغرب في السفر؟ الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على شيء من النوافل سوى ركعتي الفجر والوتر فقط، وأما سنة المغرب فلا أعرف دليلا يدلل على ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.